السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أمن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونه عن السبيل ويحسبون أنهم يهتدون. ويقول تعالى في كتابه الكريم في شأن أقوام: شغل بأقوام اتخذوهم سخريا حتى أنساهم ذكر الله. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون. قال: فاتخذتموهم سخريا حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلما شغلوا عن ذكر الله بالسخرية بالأقوام وقيلوا وعذبوا. وكذلك فإن الله قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالله الله بالإكثار من ذكر الله. عليكم بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكذلك لا تغفلوا عن الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله. الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا نبذل للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل: أين الإشعار الخاص بالذات؟ لنا فيه دور؟ ليس لنا فيه دور. حكم قول الله لا يقدر، ولم يرد كدعاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ورد: وقيني شر ما قضيت. ورد أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة في الأعداء. الأمور قدرت وكتبت، لكن نسأل الله أن يصرف عنا الشر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفية قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم؟ إن ترك لك الإمام وقتا ما ترك لك وقتا فقراءة الإمام لك طبعا. هل يجب عند كل صلاة مكتوبة أن تقيم المرأة الصلاة ولو كانت وحدها؟ هل يجب عند كل صلاة مكتوبة أن تقيم المرأة الصلاة ولو كانت وحدها؟ لا يجب، لأن بداية الصلاة بالتكبير وما قبل التكبير ليس من الواجبات على المرأة. الذي قال تحريمها التكبير. حكم السلام على امرأة عمي 45 سنة. إذا كنت يا يحيى تقصد إلقاء السلام، إلقاء السلام فإلقاء السلام شيء مستحب، أما إذا كنت تقصد المصافحة فوالله كما قالت عائشة: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط. ما حكم من يقول وكيل العروس في عقد القران أن يكون وكيل العروس في عقد القران جدها لأمها في وجود والدها؟ إلا والدها وكل الجد لأم فلا بأس بذلك. إنه تولى أنت التزويج نيابة عني فلا بأس بذلك. صيام وسوس كلما اتبصق بسبب الماء الذي يبقى على الشفتين هذا سيمرض. ما الأفعال التي لا تقبل منها التوبة؟ كل الأفعال تقبل منها التوبة، لكن حقوق العباد تؤدى إليهم. فإذا سرقت شخصا وتأخرت يلزمك أن ترد المظلمة لمن سرقت منهم. إمام صلى على جنازة وبينه وبينها خمسة أمتار كيف ترونها؟ أرى الصلاة تصح. حديث حج قبل أن لا تحج حديث ضعيف. بيت من يصليان جماعة وهم أطفال مميزون وليسوا بالغين، هل يقف الإمام خلفه الرجل والأطفال أن الرجل والرجل؟ بيتمان يصليان جماعة وهم أطفال مميزون وليسوا بالغين، هل يقف الإمام خلفه الرجل والأطفال أن الرجل والرجل متساويان والأطفال خلفهم؟ لا، الإمام يتقدم والرجل الآخر يقف مع الأطفال في الصف. حديث ملعون من عق والديه لا يثبت هذا اللفظ. ما حكم المرأة التي تقول ليس واجب علي أن أخدم في البيت؟ هذا رأي الجمهور، لكن يستحب أن لم يكن واجبا يستحب، وكذلك لا يجب على رجل الإنفاق على علاجها، الجمهور أيضا. وضع القدم اليسرى في الافتراش بين الساق والفخذ. حكم التنمير جارا وراء الإمام في الصلاة، بس لذلك يعني احتاج الأمر إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرض موته أبو بكر خلفه، فأبو بكر يأتم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بإمامة أبي بكر، ولذلك الله خير يا أخي يوسف الله عطاونا لكن فيه أم منه. يقول ياسين سامي بس يتوقف. حكم إظهار قدم الوقعة في الصلاة، الصلاة تصح مع الكراهة. حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة صحيح، قال لا إله إلا الله مطبوعات ما يأتي بها، وقول دخل الجنة لا يعني أنه لا يعذب، إنه يدخل الجنة بعد أن ينال قسط أو من العذاب إذا كان تخلف عن الصلاة أو تخلف أو أكل الربا أو غير ذلك، ثم إلا إذا غفر الله له. لكن يجمع بين النصوص كما لا يخفى. هل يجب على الأب الإنفاق على الأبناء البالغين؟ قولان يعني العلم، قول أن نفقة الأب على أبناء تنتهي بالبلوغ، وقول أن النهي تنتهي بالاستغناء، بالاستغناء والمراد استغناؤهم. حديث الأكل على جنابة يورث، حديث الأكل على جنابة يورث الفقر ما يصح. قال النبي أنا للمؤمن بمنزلة الأب. باللفظ هذا يحتاج إلى مراجعة. الوقوع في الذنب باستمرار ويتوب لحظة ويقع بعدها في الذنب، هذا نفاق. يستمر في التوبة ويستغفر الله ويبتعد عن موت الذنب. من هذا لا يتم نشر أذكار الصباح والمساء على صفحتكم. اللهم استعان بأن الله يستر ذلك. كتاب أذكار الصباح والمساء، عندي كتاب في هذا اسمه سهل مثل من أذكار اليوم والليلة. حكم أهل الضب لا بأس به يا أحمد بن علي حفظك الله. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما فمد يده لتناوله، وقالت إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أم سلمة أخبروه ماذا يأكل، قال يا رسول الله إنه لحم ضب، إنه لحم ضب فكف يده. سأله خالد حرام هو يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، ولكنه لم يقدم على مائدة قوم فتناوله خالد بن الوليد. أن السجود في الصلاة تقبل الأرض بيديه أن ركبتيه، الأمر واسع في ذلك كله، إن فلا تنيح أثناء الصلاة يبطلها. النوم على البطن، الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن ضعيف الإسناد. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، سنده يحسن. إلا أن المراد بالكفر هنا كفر دون كفر، كفر العمل ليس كفر المعتقد إلا إذا جحد. الله يوفقنا وإياك يا عزيزي، أكثر الله من أمثالك يا أحمد جمالا. حديث أهل الجنة 20 و100 صف، أمتنا سنة صف وسنة 40. هذه لم رجع في السنة بعض الكلام. ما الفرق بين المشروع والجائز؟ المشروع أقرب إلى الاستحباب، حكم المرأة التي تقول يجب عليك أن تعطيني شهرية كل شهر مع رغم أنه لم يقصر في شيء من الحقوق ليس بواجب، بدل من أجل الحقوق ما ليس بواجب، عندما يعطيها ما يكفيها وأولادها لا يلزم أن يحدد راتبا شهريا. حكم الإسبال لغير الخولاء، إذا كانت هناك علة جاهزة ولم تكن هناك علة يقع، وإذا كان الكبر والخيلاء وهو كبيرة من الكبائر وقع ماء ساخن على ذراعه وحدث حق ولا يجب أن يلمس الماء فتيمم، اشتبى عليه ولا سجدها، هل سجدت مرة أو اثنين ماذا أفعل؟ الجلد الثالث الثانية والجلد الساهي بعد أن تنقضي الصلاة. حديث ليت لا يدخل جنة أحد إلا برحمة الله فيبدو صحيح، من يتر لأحدكم عمله الجنة؟ قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رجل الدعوة رجل أدعوه إلى الصلاة فيقول أن حاجة ما في القلب، هذا موجئ خبيث الذي يترك الصلاة ويكتفي بما في القلب ويترك العمل، رجل على فكر إرجائي خبيث. نعم الذي في القلب مهم والعمل أيضا مهم، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل كما قال علماؤنا. هل تأخذ المرأة من العمل في حال خوفها من مال من ينفق عليها في بعض من المعاش والآخر من البنك؟ النظر تعمل أمينا جاز لها الخروج للعمل، الملابسات أمينة. نحن منتظرين على الصلوات ولا هدير في القرآن المنتظر، لكن تتابع المسلسلات هذا ينقص من أجرها. نعم في ميزان سيئاتها النظر ستسأل عنه يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. رجل يريد أن يعمل عقيقة عن ولده يريد أن يذبح شاة بالشاة الأخرى يشتري لحما، لا يزيد ذلك. ما أفضل الصدقات إن يتوفى، ليس هناك نص يوضح أفضل الصدقات للميت، إنما الأمر فيه ساعة. حكم سفر المرأة للتعلم بدون محرم ولكن مع أخواتها، إذا كانت هناك ضرورة وثمة رفقة أمينة جاهزة، أما غير ذلك فالنبي قال لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. رجل عقد قرانه ولم يكن بزوجتها، الاحسن ام لا؟ الزائر والله اعلم انه لم يحسن للان بمجرد العقد. وايضا دعني اراجع لك هل من مزيد في هذا الصدد، والله اعلم انه لم يحسن. هل العجاب هو ان المعلوم من الدين بالضروره، وهل تكفر من تنكره؟ لا تكفر من تنكره. ما مرادك بالحجاب أيضا؟ هذا سؤال مطلوب. يفعل العبادات ويأتي بالمعاصي والذنوب، ما حكمه؟ العبادات في ميزان الحسنات و الأمور الأخرى في ميزان السيئات في ميزان السيئات. استعينوا على قضاء حوائجكم بالتكمن، فإن كل ذي نعمة محصول لا يصح. حبك الله يا محمد حسان. هل يجوز الفشاة واحدة للولد عقيقة؟ هل يجوز ذبح شاة واحدة الولد تعقيقة؟ عن الولد شاتان مكافئتان وعن الزاوية شاة. هل تجوز صلاة الوتر ثلاث ركعات تسليم واحدة من القنوت؟ تجوز. صبغ الشعر الأسود بالرجال، صبغ الشعر بالسواد بالرجال زائد مع الكراهة والله أعلم. وقف الله يا علي الدرس وجزاك الله خيرا يا عصام. الفرق بين الحديث السهل ذاته والحديث السهل غيره. السهل ذاته السند نفسه صحيح، أما لغيره فالسند ضعيف ويؤمر بسند آخر. حمدك الله. لما قال بعدم تكفير منكر عذاب القبر مع أن أهل السنة والجماعة لأنه معلوم من الدين بالضرورة، للتأول الذي ذهبوا إليه لأنهم التمسوا بعض الأدلة وإن كانوا متأولين المبتدع، ولم يقل علماء قبل أن ينكر عذاب القبر كافر من يقال عليه أنه مبتدع. من أحب أحد الله فليخبره ثابت لطرقه، كأنما كذا محمد فرج كان حركة تبطل الصلاة. ليس هناك نص محدد أننا إذا خرجنا بأفعالك عن شأن الصلاة ونظر إليك الناظر وأنك لست كأنك لست في صلاة تكون الصلاة بطلت، كما قال بعض العلماء صبر الشعر بالسواء. عفوا حياك الله يا خليل. ذبحت شاة واحدة لابني أجبنا على هذا. الفرق بين الحرام والمكروه كراهية التحريم. لما قلنا مكروه كراهية التحريم أصبح حراما. أخذ الإدرة على تعليم القرآن لا بأس بذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما أخذتم عليه إدرة كتاب الله. هل صيد السمك حلال أم حرام بالكهرباء؟ إذا كانت الكهرباء ستقتل الجريعة السمك الصغير الذي لا يستفاد به، فهذا بلا شك يكره كراهية شديدة وعلما الصالح العام لأهل الإسلام. أما إذا كانت الكهرباء لن تقتل الجريعة السمك الصغير وفقط تدوخ السمك الكبير ويصطاد، لا بأس بذلك. ما أعرف التحقيقات المذكورة بارك الله فيك. كيف الحيث على المصحف كذب كفارة الحيث على المصحف كذب كفارة الحيث على المصحف كذبا أن ترد الملزمة إلى أهلها وأن تستغفر الله وتعمل عملا صالحا إن الحسنات تذهب السيئات. هل توجد سنن قبلية لصلاة الجمعة؟ النار ليست راتبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم الجمعة فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم لما صعد الإمام استمع وأنصت ثم صلى مع الإمام غفر الله له بينه وبين الجمعة التي تليها، ما بينه وبين الجمعة التي تليها. أما الجارية فكان النبي أحيانا يصلي ركعتين وأحيانا يصلي أربعا. لماذا لم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم بزواج علي على فاطمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحرم حلالا ولا أحرم حراما، ولكن لا تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله عند رجل واحد. المرجئة طائفة عياذا بالله منهم، المرجئة طائفة أن تؤخر العمل عن القول، يقول تكفي كلمة لا إله إلا الله دون أي عمل. وبعضهم يقول إن الذي يقول لا إله إلا الله ولو لم يعمل خيرا كان على الإمام كإمام جبرائيل وإسراف وميكائيل، وهذا قول باطل لأن الله أمر بالأعمال كما لا يخفى عليكم. صحة حديث أن تكون أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى صحيح. بنت من عندها خمس سنين كل ما تروح حمام بتصوت وبتخاف، ارقوها. ابنة تجر أبويها ويطردانها تأثم لو انقطعت لا تأثم. حديث التعامل مع أهل الجنة في الجميع على قدر الحاجة في هذا المعروف. الجنة تتخذهم خلانا يتخملونك، يعني تتخذ مثانة من جنك دونكم خبالة. حكم زيارة النساء للقبور لا بأس إذا أمنت الفتنة وأمنت البدعة. هل كان من ضربة واحدة ضربتين ضربة واحدة للوجه والكفين كما جاء في حديث عن مار في الصحيحين أن القول كان منها ضربتان وإن كان قول كثيرين من الفقهاء قياسا على غسل الأيدي لكنه الحديث المستند إليه في ذلك ضعيف الذي يتهمه ضربتان. لما الواحد يحكي لشخص موقف حصل معه مع شخص آخر على يعتبر هذا إذا كان فيه ذكر بأخيك بما يكره متى يكون الحديث الثبت الثقة منكرا ولكن جزيز الحديث الثبت الثقة بعض العلماء يطلق النكارة على التفرد توفيت وليس لها زوج ولا أولاد ولا أخوات لكنها أولاد عم ذكور وإناث توفيت وليس لها زوج ولا أولاد ليس لها أحد إلا أولاد عم ذكور وإناث. في مسألة هذه قولان لأهل العلم قولا بخصم الميراث على الذكور القول الآخر بأن الذكر من أولاد العم له مثل حظ الأنثيين في حال عدم وجود ورثة آخرين. فانظر إلى ماذا الرأي الذي تختاره أهل بلدتك في هذا الصدد. ما عندي في المسألة إلا أذهب الفرائض بأهلها فمن بقي فلولا بدل ذكر وليس هم أصحاب فرائض على الإطلاق. الظاهر والله أعلم ماذا المسألة ما حكم العمل بمحلات التجارة والتجارة بها التي كانت متخصصة في التجارة في السجائر لا يحرم العمل فيها. بعض كتب الألل التي طلعت بعد الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه تمت على الدار قطني فلم تكن كاملة في رقبه رحمة الله تعالى عليه. وكم من هذه الكتب طلعت مؤخرا بارك الله فيك. عندي مشكلة وهي أموالي أتركها في المنزل ولم أخذ أو نام لا أجدها مع العلم أني أسكن وحدي في البيت كيف أتخلص من هذه المشكلة؟ هل ترجع لي؟ طبعا ترجع لي. إذا كانت في درب فالشيطان لا يفتح بابا مغلقا الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولكن لم يصلك بالبيت انتبه تكون تنسى كثيرا لعلك. أقول تقدمي لسد الصف في الصلاة لا بأس أن تتقدم لسد الصف في الصلاة. عندما يقرب شخص خلال الصلاة من مقدار صفين ووفر ممكن تتقدم لإتمام الصف الأول. الروحانيات سمى الناس السحر الروحانيات وهذا باطل من القول والتوصيف. السحر ضلال والعياذ بالله. هل نطلق احكام سلسله عمرو بن شهاب عن ابيه عن جده على سلسله باب الله تقريبا نفس الشيء تقريبا استنكروا على باب بن حكيم عن ابيه عن جده ان اخي هو شطر ماله حديث لا تصاحب الا مؤمنا حديث ضعيف كرر أنه ضعيف. ما حكم عمليات التجميل إذا كنت ستعود بشأنك إلى ما عليه عموم خلق الله يزيد أما إذا كانت تغيرا لخلق الله فلا يزيد. كيف نقل الصلوات الفيت على الوجه المتيسر لك؟ هل هناك حديث شريف عن ثوابت تربية حكم هل ينفع حكم صلاة من قال غير بالفتحة غير المغضوب عليهم صلاة تصح مع اللحن الخفيف هذا. هل لديكم كتاب بي دي اف كتاب الاحاديث الضعيفة ما زلنا بسبب ذلك يا رمز؟ هل يجوز تأخير صلاة العشاء؟ يجوز ويقرأ إذا أخرتها لبعض منتصف الليل أما وقتها فامتد إلى صلاة الفجر أو إلى عفوا أن تدرك أن منشاء ركعة قبل دخول الصلاة من صلاة الفجر لا يدخل جنة قاطع هي الثابتة. أما لفظة قاطع رحم فلا تثبت لكن مفهوم من السياق لو حرام الواحدة تمشي بالشيء ليه ربنا. الحج لا يقاس عليه يا أختي فالرجل لا يجوز له أن يغطي رأسه في الحج ولا يلبس سراويل في الحج. بسم الله الحي يختلف عن الحي، الحي من الحياة والحي من الحياة. حمد الله يا خضر يا سيد خضر. ما حدود رؤية المرأة في الخطبة؟ ما حدود رؤية المرأة في الخطبة؟ قال الجمهور العلماء بالوجهين وتزوج آخرين فقال يجوز أن يرى بعض المواطن كالشعر ومواطن الوضوء. أتصدق من مال جوزي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة بالمعروف غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف وللقادم مثل ذلك، يعني الأشياء الخفيفة التي لا تسبب ضررا للزوج لها فاسا، لذلك أنت متابع ومتابع. الله يسر لك لبناتك وبنات المسلمين يا رب. حضرت صلاة المغرب ولم أجد ماء يتوضأ بسبب غلق دورات المياه بوجود بيئة كورونا. فتأملنا وصلينا إذا كان الماء بعيدا ولا تستطيع ذهابا إلى الوضوء جهاز ذلك، أما إذا كان الماء قريبا ويمكنك أن تدرك الماء قبل صلاة العشاء ذهبت وتوضأت ورجعت، لأن الله قال فلم تجد ماء فهذا ماء إذا كان بالإمكان الوضوء لزمت ماء. هل جائز من الاستغفار بصيغة استغفر الله العظيم واتوب اليه؟ جائز هي الصيغة. هل الزواج نصيب ام مقدر؟ كل شيء مقدر لك جزء من الاختيار، لكن وما تشاءون الا ان يشاء الله. كيفية حساب زكاة المال؟ زكاة المال اجمع مالك وانظر هل بلغ النصاب ام لا، وانظر هل بلغ النصاب أم لا. إذا كان بلغ النصاب ومر عليه حول فأخذ ربع نصف واحد على البيت. مرحبا بك يا أخي أحمد البديري وجعلك لنا أينما كنت. التسمية باسم رحيم ورحمن كل جائز. رحيم عفوا استغفر الله عفوا جنة اسم الرحيم والرحمن لله عفوا عفوا. التسمية باسم رحيم لا بأس بها، أما الرحمن فلا يتسمى أحد باسم الرحمن أبدا. ولما تجارب مسيلمة الكذاب ولقب نفسه برحمن اليمامة برحمن اليمامة كما قال بعض أهل العلم وصف بأنه كذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب عفوا. المضاربة يطلبها الناس الآن على المشاركة، كيف أعقد على امرأة في دولة أجنبية أخرى لزوجك وليها ويشهد الشهود إذا كان يعرفون وليها؟ طبعا وليها زوجك بإذنها. من عمل في شركة أخرى غير شركتي أثناء إجازتي بمقابل مادي من غير خبرتي. الكلام ينبني على هل العقد يا محمد الذي بينك وبين شركتي يستلزم أن لا تعمل عند آخرين أم في فسحة أو له تأثير في الحكم ثم تفكير آخر؟ هل في العمل عند الشركة الأخرى إضرارا بشركتك أم لا؟ أيضا له اعتبار. قصة العنكبوت والحنانتين اللتين أمام غار الغار لا تصحان. هناك رجل يكشف وجه زوجاته محتجا برأي الشيخ ناصر، ليته يحتج بكلام الله وكلام رسوله، يحتج بفعل أزواج النبي كان خيرا لهم من هذا التقليد الأعمى. الطعام عند جارب مشكوك في دخله، الطعام عند جارب مشكوك في دخله جائز والإثم على نفسه. بعضهم حديث من قرأ حرفا فيه معلول بالوقف. بارك الله فيك. مرمي الأولاد على حفظ القرآن، إذا كان الولد مقصرا ولعابا ضرب خفيف ليس بالضرب المبرح، تخويف فقط. أما إذا كان عقليته ضعيفة فلا بكتاب لا تدعيها فلا تستد عليه. والثواب المترتب على قراءة القرآن هناك ثواب، قد قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، لكن كم الأجر الله أعلم. حكم صبر المرأة شعرها بالسواد وهي متزوجة لا بأس بذلك، ما لم تتبرج به لأجانب وما لم تدلس به على فقط هي متزوجة لا بأس بذلك. النساء ما يثنك الرجال في هذا الصدد. حكم السكان المنتقبة لاتقاء الشمس هل هو تشمر بالرجال؟ لا ليس تشمر بالرجال، إذا كانت تحتاج إلى ذلك لبست الكامل لا بأس. العلة من الشمس هل يجب على المرأة أن تزكي ذهب المهر كل سنة إذا كان الذهب بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية؟ حديث السلم الخمر فإنها مفتاح كل شر لا يصح. الفاتورة التأخر تعد ربا موضح في مسألة بعض التفصيل لذلك. معنى أن الحديث ضعيف ومن الغالب أن الرسول لم يقله، وقد يكون مجزما بأن الرسول لم يقله لمخالفاته للشريعة. هناك شك في نسبة لرسول الله. حديث كلمة المحرومة نشأت الموضوق والمتورب لا يثبت هذا اللفظ. الكلام حديث عائشة ليس بالمرفوع في هذا. سمع الله تعالى ورد أن عائشة كانت انتاقت وكانت تلبس ثوبا موربا. حكم البيع، هل تزيد العقيقة مع الأضحية في ذبيحة واحدة؟ يزيد، تقول سبعا يجب الأضحية وسبعين للعقيقة. البيع والتقسيط جائز إذا كنت تمتلك السلعة، وذلك لقوله تعالى حرم الله البيع. والرجلات الجمال لا تثير فتنة ولا تثير كلاما لا فائدة فيه. ما حكم البيع للتقسيط؟ عفوا، هل كل من حدد فلوس على شغل ربا؟ مسائل فيها تفصيل ولا بد. تقول أنا عليك فاتورة أردان من الشهر الماضي مثلا قيمتها 1000، لكن بسبب التأخر تصبح 1100. أدلة يعني من العلماء فيها قولان، أحدها أنها ربا لأنها زيادة، والثاني أنها ليست بربا إنما داخلة في التعذير بالمال، لأنها يعني ليست دينا لم يقرضوك ويقولون أن أخذ القرض مع زيادة أملا، إنما قال بعض العلماء أنها تعزير بالمال. هل التلفاز او المحمول يمنع دخول الملائكة؟ الصور التي تمنع دخول الملائكة اما التلفاز او المحمول لا يمنعان دخول الملائكة ان شاء الله. ما حكم كشف قلم المرأة في الصلاة؟ كشف القلم في الصلاة او مطلقا؟ مطلقا لا، في الصلاة يجوز أو أفن وهي تغطيتها في الصلاة الأولى. معنى حلف يمين على الحرام ويتك علي الحرام ويتكفيره، تكفيره يكفر كفارة يمين. حكم الاحتلام للمرأة علينا أنها قرأت القرآن قبل الصلاة يجوز هذا وارد لأن الاحتلام ليس سببه شيء واحد إنما تتعدد أسبابه على أي حال على الاغتسال. أنا صح حديث ورقة أني رأيت له جنة أو جنتين لا صح هل يكون سماء اسم لون لا أعرف هذا يكون سماء اسم لون لا أعرف أمين هذا السماء الأولى السماء الثانية السماء الثالثة هذا لا أعرف حكم الدعاء لو جعله بالهلاك إذا كان ظالم مسلما كان مسلما لكنه شرير مفسد يقتل الأبناء ويفتح النساء ويروها الأمنين فمستريح ومقتراح منه العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشمير والدوام. الأواخر سورة الليل نزلت في أبي بكر نجوته ما له يتزكى لم تثبت عفوا لم يثبت نزولها في أبي بكر أن تلتقي الأرواح بعد الموت ليس هناك نص يدل على ذلك. لا تبادرين يا محمد هذه فئة ضلة التي تذكرها ثابتة في والعياذ بالله يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإنسان فهم شعب من الخوارج حكم الاحتلال عفوا الشيخ يقول أشياء في مجال الصناعة والبيت الذاتي يتعلمها يكون في السوق لا يضر من شركاتي أنت أبصر هل شركتك توافق على عملك هذا أو لا توافق؟ لأن شركتك إذا وافقتك فحسن اشتغل أنت مطمئن أما هم أعلم بمصلحتهم منك فلا تلعب على حبال كثيرة وتضر بالناس تأخذ خبرات شركات وتعطيها لشركات أخرى هذا ظلم كثيرا ما يحدث مثل هذا شركة تعلمه وتربيه ويأخذ أسراره وتذهب لشركة أخرى لأنها تبريد بالمال. انتبه حكم شراء مستلزمات غير الناس من صيدلية الشغل شراء مستلزمات غير الناس من صيدلية الشغل ما من المانع وضح لي الإشكال اشترط لحصول مطلقة القرض أن تمضي على إقرار بعدم ويجب أن ينفق عليها فما حكم الإمضاء على ذلك إذا كانت ستعيش بيت أبيها هو حي ولكنها تريد مالا خاصا حتى لا تشعر بالذل والحاجة لأحد معاطف تسكن خارج بيت أبيها وتوقع على أنه ليس لها دخل أما تكذب لا تستطيع أن تفتي بزواج الكذب لو توضح موضوع نسبة العاملين عليها في الصدقات وأن تختلف في موضوع التبرعات ليس هناك نسبة محددة لكن الله قال والعاملين عليها وجعل الله لهم جزءا من زكاة المال وعلى النفق العام في حديث مثلا إذا ولي خادم أحدكم الطعام والشراب فإنه ولي لقمة ولقمتين هل يجوز أن تزوج الخطيبة أو زوج من امرأة أبوها يعمل في البنك الأهلي؟ لا تزوج وزارة وزارة أخرى يجوز الزواج بها اسمه على نفسه وإلا سنوخ حال البنات بلا ذنب. هل ثبت أن أبا بكر أعتق بلالا الذي كان عبدا؟ نعم ثبت ذلك. هل نأكل المال في حال ضياعه؟ هو ضامن ينظر الفرق أن لم يفرق هل هو صادق أو ليس بصادق إلا ناس يدعمون بأموال ناس الإسراف في مقابلة المحامين جائز إذا كان قصدك حسنا من وراء الاشتراك حديث إن رأيته عليه ثياب بيض لا يثبت من النبي أرى ورقة بنوفل عليه في أبو بكر هل تجوز الدراسة في الكليات المختلطة ما لأن لا يوجد بديل؟ نعم تجوز، وتنعزل البنت مع صاحبتها. كيف طلع زكاتي على أهل بيتي وأخواتي وأمي؟ لا يجوز لك أن تخرج الزكاة على من يلزمك الإنفاق عليهم ومنهم أمك وأختك إذا كانت لم تبلغ، أما إذا كانت لم تتزوج ماذا أفعل إذا باقت بي الدنيا؟ قل يا رب لنتق الله ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل يجوز أن يصلي في الميت رباط أو جلسة؟ وأنا لا أعرف القبلة، لو علمت أن الصلاة ستفوتني يجوز إذا كانت الصلاة ستفوتك وسيق التاكسي جاهل أو سيق السيارة جاهل لا يقف. حلفت عن مصحف ابني لأنه عصبني أن التلفزيون مش هيشتغل ثاني، شغله دون علمي. يعني هو شغله دون علمك ليس عليك إثم، لكن إن أنت أردت الرجوع تكفي كفارة يمين. هل يجب على الزوجة أن تستأذن الزوجة قبل أن تتصرف من الأخص؟ لا يلزم. المرأة لا يجب عليها أن تستأذن زوجها إذا أرادت أن تتصدق من مالها الخاص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجع ذات يوم إلى بيته فقالت ميمونة له يا رسول الله أما شعرت أني أعتقت وليدتي؟ قال أنا إنك لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم النساء بعد صلاة العيد على الصدقة، فقامت إحداهن إلى خرصها وسخابها تبكي في حجر الهلال. وعن قد ورد حديث لا يحل امرأة عطية من مالها بغير إذن زوجها، فالحديث مخالف لما هو أقوى منه، مخالف لما هو أقوى منه. وأيضا بعض العلماء يستنكره من ناحية المعنى، بعضهم يحمله على أن هذا من باب الأفضل فقط حتى تستمر المعيشة. في أحد شاري شقة في البيت المتوسط فلا يجوز أن أشتريها منه. يجوز أن تشتريها منه بقيمة ألا تأخذ أنت في الربا، واشتريها وقتا من الشراء، لكن إذا كنت أنت ستضطر في سجاد الأقساط في أوقاتها لا شيء عليك. نحب المساكين ومساعدتهم ونقترب منهم ونساعدهم ونتخلصوا عليهم. وعن الجاهد لا يريد من شيء إلا ابتغاء وجه الله، هذا ينزل من عند الله من جنوبي وقادر هذه في ميزان الحسنات وفي خصال طيبة. هل نذكر الصحابة لأسمائهم؟ نقول سيدنا فلان ابن جيد، لكن الذي ورد في كتب السنن والمسانيد نقرأ عن أبي بكر رضي الله عنه، عن عمر رضي الله عنه، هكذا عن عائشة رضي الله عنها. الرجل قال لزوجته عفوا طالق إذا تلك الحيضة وطهرت مع الطلاق يقع، هذا طلاق معلق على شيء لا بد أن يقع، طلاق يقع. مثلا جواز إجهاض المرأة جنين بعمر 3 أشهر لأنه يهدد سلامتها الصحية، إنها مصابة بسرطان الثدي والأطباء يؤكدون على ضرورة الإجهاض إذا لم تكن روح نفقت فيه جهاز إنجاله إذا كان هناك ضرر محقق كما تزعم السائلة. إذا تكفلت بيتيمة لما تبلغ اليجوز لي أن أراها؟ إن إذا كانت زوجتك أرضعتها عند صغرها قبل 2 سنين أن ما دون ذلك في أمرها أجنبية. هنا سعادة تهجر من المزرعة ثم علمت أن النشور بأعمال بنوك ربوية. علمت أن المشروع بأعمال بنوك ربوية، إذا كان قد اقترض من البنك ليس عليك إذن أن تؤجر لهم، لكن إذا كانوا سائق فردون من أجل التأجيل عندك فلا تساعدهم على الإثم ولا دون. ولكن هذا حديث على ذي الأجل الجلال والإكرام يحسن لم يذكر اسم النبي الذي قال الله قال الأم نبي إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا ولا معنى للتكلف وقد سكت الله عن تسميته. أن يجوز أن نقوم بالأمر عن نفسي وعن غيره بنفس الوقت؟ لا، إنما هي عن نفسك أو عن غيرك. هل يجوز أن أقوم عن الدعاء أثناء تساود الأخير بالزوج الصالح؟ لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتخير من الدعاء أعجبه إليه. إنسان أساء إلي وعفوا ابدع عن الدين إذا ولي أو غير أهله، بس الحديث حضر هذا الماء في مصارف ومرق عليه إنسان قرأ الماء القرآن على ماء ولا نقتص على الماء ولا زال المجاري مشكلة ماذا ستصنع أين ستذهب بالماء هذا القراءة على الماء دي ليس عليها مستند حديث كل الزيت يبدأه به لأنه يخرج من شجرة مباركة سنده في ضعف قريب لكن تشهد له الآية شجرة مباركة زيتون على شرقية ولا غربية ما تأبي زيتها يبيع ولا لم تمسكه نار. حديث رحم الله رجلا سمعا إذا دعا وإذا اشترى وإذا اقتضى صحيح كفارة النبي كفارة يمين أن النبي كان على حفظ القرآن لم أستطع حفظ القرآن كفارة النبي كفارة يمين في هذه الحالة تزوج المرضق بعد قول أريد أن تكفل بطفلة يجب الضعان لا يجب الضعوها لكن إن أرضعتها ويدين السنتين أطلعت ابنتك من الرضاعة إزاي أعود الصلاة فائتة مني على الوجه المتيسر لك سيدة عزوز عزيزا تأمن عن الحركة ولا تتحكم في نفسها بالحمام كيف تصلي على وضعها نعم تصلي على ما تيسر لها سيدة الله بعد أصل يصلا وذكرية حكم الناس بقلب شيء تجاه والديها لتعد حقوقا يشيء القلب لا يعد عقوقا ما خلفته في شيء لكن إذا كان ظلما مثلا وأنت زعلان منهم من قلبه ما شيء عليك لا أعرف نبيا اسمه دانيال بل يتناولون هذا الكلام ولا أعرف مستندا من كتاب أو سنة على اسم النبي دانيال هل كل فاكهة أو خضار ذكرت بالقرآن يدل على بركتها أو فضلها؟ في غالب الأحوال كذا قال بعض العلماء لأن الله يطلع في معرض الامتنان فلا يمتن الله سبحانه وتعالى بمثل شيء فيه ضرر أو خطر على الشخص أفي ساعة أبي فأدى ذلك إلى زيادة تركة وآخر لا يريد وخرج من بيت أبيه وعمل لصالح نفسه ومات الأب إذا كان الأب قد أعطى الابن الذي يساعده شيئا فله ذلك في حياة الدنيا قبل أن يمات أما إذا لم يفعل ذلك فالتركة تقسم من ذاته المستحضر سيئا على العموم إلا إذا رضي الأبناء بشيء آخر الأكل أنت على جنابة هذا سبع وحديثه سئل النبي عن أيأكل أحدنا موازين الطلنان إذا توضأ وروايتها أم الصواب أينما أحدنا موازين الطلنان إذا توضأ هي في النوم ليس في الأكل. رجل داعي إلى معصيتنا يجب في توبته نذر من دام إلى ترجع قدر استطاعته قدر استطاعته. ويأثر طريقة لتحصيل العلم الشرعي بعد كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعون النووية بعضها ضعيف مثلا خمسة أو ستة حديث أو سبعة حديث فيها بعض الضعف. سئل عفوا حكم ابن عدم الزواج ان يرد ما يتزوج هل انت معاه ولا يصاب يعني بالمرض ولا اقل من اقل يا رب اقل يا سيد الله ماذا يرى العجب ان العلماء مختلفون في تحريم الزنا ما رايكم وهي ان التفسير فيه قائم هو مصحب الموسيقى أن لها الكلمات الطيبة أن لها زوجين بشغل في الطائف طعن في الجليل أيام العمرة واحد من نقاط الجليل من الطائف ما تعني النقاط السيئة النقاط التي ستمر إذا كنت تسألها مثلا وستمر بالطائفة ستمر بنقاط السيل أو الهدى من السيل أو الهدى هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج والعمرة إذا كنت ستأتي من الطريق الآخر وتمر بالليل فنقاطك يا رملة تمر بالأزينة الموسيقية للشخص وتشجيع على الغناء هل يتعاون على الإثم والعدوان والله قال يتعاون على البر والتقوى ولا يتعاون على الإثم والعدوان نتيجة الإيمان يقع إيجار البيت ونستطيع أن نسحب قدرنا ونشتري البيت ابتعد عن هذا نظرة يعني ابتعد عن هذا هل يشتغل به الإنسان ليل نهار أم لا نفلس فيه شوية هل يجب؟ نحن سريع جدا حتى قال سبحان الله سبحان الله وحمد على خلقه ونفسه زي متعشى من ذلك الكلمات أكثر من ثلاث مرات قلها ثلاث مرات وأمر تماع المرات أن قلها ثلاث أخرى هل يجوز الطرح بالموت المبتدأ؟ هل يجوز الطرح بالموت المبتدأ؟ يجوز الطرح بالموت المبتدأ؟ نعم يعني استريحنا والصلاح منهم هل يطع الأمي في حياتها لعدم المقدرة ثم بعد ذلك وفقها الله الحج لزمتها الحجة وحجتك لها نافلة ولم يتعامل مع الناس بالإبه ونعلم بذلك ويستلك به شموس سلف ولا لا لا تسلف سلف به رفع المسلمين حكما يتصدق ولا يصلي ترك الصلاة في ميزان السيئات الصلاة أخطر من الصدقة لا يصلي ويتصدق متوعد بالويل ويل المصلين الذين مع صلاتهم ساهون سيارات المعاقين لا يزال بيعها لأن عليها حظر لمدة خمس سنوات بعد خمس سنوات ممكن تبيعها الأعمال الصالحة ومن تكفر الذنب لكن ينظر إلى قدر العمل الصالح وقدر الذنب. أبي وعمي توفي قبل جدتي وجدتي لم تأخذ من وصيهم شيئا. قال سأترك إلى أولادي ثم توفيت هل يرث أولادها؟ أولاد من؟ هي تركت ميراثها لأولاد لأحفادها وقالت لم يأخذ من ميراث الأحفاد شيئا وماتت، بس كيف ستأخذ؟ لكن هنا مشكلة، إذا كان لها تركة وجاء الأحفاد يطالبون بنصيبهم من التركة فلكم أن تعترضوا لأنه ليس لهم شيء، ولكم أن تطالبوا حينئذ وتعملوا مقصات. نعم يجوز صبغ الشعر باللون الأسود للسيدات، حكم رقص المؤذن في أذان الصبح والصلاة خير من النوم. الأذان يصح؟ كلمة عن الزوجة الصالحة التي تطيعه إذا أمر وتطيعه إذا نظر ولا تخالفه بنفسها وعمله بما يكره. امرأة تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتتعفف وتلبس لباسا يرضي الله ولا تختلط بالرجال. هي ستك خطيبة للأم. حرك راسك. كتاب الدلالة النبوية بين يديك لك عليه بعض الملاحظات، عليه ملاحظات كثيرة، انتبه للملاحظات التي يقع فيها. لماذا ضعفت حديث لا تصعد الا معينا؟ مشهور عند من؟ مشهور عندك انت، عند المحدثين الاولين معروف انه ضعيف ومخالف. ومخالف لان الله قال يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لك في كل ذات كبر رفقه اجر. ومن استعانه بجنك لمساعده علاج النفس والنفس مع الدليل لا تدين الاستعانه بالجن. فقد قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. وقال الله تعالى في كتابه الكريم ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولئك من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. وغير قلت إلى ربنا إكمال العدة في بيت أبيها عدة وفاة جاز على رأي السيدة عائشة. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول بجواز انتقال المرأة المعتدة من بيت زوجها، وذلك وأنا أعيدها لأن الحديث لم تأتي في بيتك حتى أنه انتقاه أجل حديث ضعيف الإسلام. فإذا رأي عائشة ورأي علي بن أبي طالب وابن عباس ومدرسة ابن عباس ورأي جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن آخرون كابن عمر على وجه التحديد، وسنيد فيها كلام عن ابن عمر وعثمان وابن مسعود بالإلزام بالاعتداد في بيت الزورية. قال بعض الأئمة الزورية قال عن الزورية لغيره من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. حكم تسوية الحاجب الغزير للنساء تسويته بماذا؟ بالنمس لا بأس، بالنمس لا يجوز. أسكنت في بيت رأيت فيه رجل جار العصر ثواني ثم اختفى بعد جات مريضا. عفريت له ونفسي يستمع الحمد لله نفسه وقرأت في البيت ورق نفسك. إذا كانت أمراض يعني أخلاق مثلا غلبة ويكون أخلاق ما خيال بشيء أو خيالك أنت وأنت بعض تخشى من خيالك. ما تأثيرها شغل القرآن والحمد لله المؤمن قلب من إيمانه اعتصامه لله سبحانه وتعالى. لدى القرب يستغيث سيدنا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، دائما وأبدا أنتم في خير ما دمتم معتصمين بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. احذروا على أنفسكم إلى العلمية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغير ذلك من طرائق الكفر والدلال النافذة إلينا من دول الكفر. وكذلك احذروا على أنفسكم من الجماعات المبتدعة التي ظهرت في تاريخ الإسلام كالرد والتشريع المغيب والإرجاء والخوارج التكفيريين في هذا الزمان والأشاعرة الضلالة الزائغين وكذلك المعتدلة والمرجئة والماتريدية وإذلك من فئات الضلال، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. متوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختاما، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. وبعد قليل جدا إن شاء الله مع الأسئلة الصافية الوارية المليحة الأخوات، وفقهم الله وفقهم الله بكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.